لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح المتن المشهور أخصر المختصرات. قال المصنف رحمه الله وغفر له: باب العدد. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذن العدة هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة. قال رحمه الله: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. فلو عقد عليها ثم طلقها قبل الوطئ والخلوة فلا عدة عليها، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولينتبه لهذا الأمر بعض من يتسرع ويطلق امرأته بعد العقد عليها، يحصل بعض الإشكالات بينه وبين الزوجة وأهلها متعلقة بيوم الزفاف أو غير ذلك من الأمور، فيطلق ويظن أن له حق الرجعة. ليس له حق الرجعة إلا بعقد جديد، لأنه إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها ولا يرجع إليها إلا بعقد جديد. قال رحمه الله: وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها. يعني الوطئ الذي يترتب عليه العدة ينبغي أن يتوفر فيه شروط، منها أن يكون الوطئ لأنثى يوطأ مثلها، وعند الفقهاء بنت تسع فأكثر، لأن بنت تسع سنوات قد تتحمل هذا في أحيان كثيرة لقوة بدنها. وكونه يلحق به الولد، أي يشترط لوجوب العدة بالوطئ أن يلحق به الولد. ومن الذي يلحق به الولد؟ ابن 10 سنين. قال: ولخلوة، يعني يشترط للخلوة التي يترتب عليها العدة، لأننا قلنا فيما سبق لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. المراد بالوطئ ما تقدم. طيب الخلوة إذا خلى بها وألزمناها بالعدة بعد هذه الخلوة، قال: ولخلوة، إيش عندكم؟ مطاوعته أو مطاوعتها؟ ها؟ مطاوعتها، ألف آخرها. أنا عندي مطاوعته، يعني الزوج. ولخلوة مطاوعتها وعلمه بها. إذن لا بد أن يعلم بوجودها، أما لو دخل إلى بيته ولم يعلم أنها في البيت وأغلق الباب ثم تبين أنها كانت موجودة لم تتحقق الخلوة التي تترتب عليها العدة، لأنه لم يعلم بوجودها. قال: ولو مع مانع، يعني ولو خلى بها مع مانع كإحرام، خلى بها وهو محرم، أغلق الباب وهو محرم، يترتب على هذا العدة. أو به عنة، والعنين الذي لا يتمكن من الوطن، ومع ذلك نقول إنها بعد هذه الخلوة تعتد. قال: وتلزم أي العدة لوفاة مطلقا، يعني ولو كان الزوج صغيرا لا يطأ ولو لم يخلو بها فتجب العدة لوفاة مطلقا. تقدم على بيان ذلك في مثال، وهو أن رجلا عقد على امرأة ومات بعد العقد بساعة، لم يدخل بها ولم يطأها ولم يخلو بها، فإنها تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، ولها المهر ولها الميراث أيضا. قالوا: المعتدات 6، الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل. قال الله عز وجل: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. طلق امرأته وهي حامل ووضعت حملها بعد الطلاق بساعة، انقضت عدتها، ولو لم تضع إلا بعد 8 أشهر فتبقى في العدة 8 أشهر حتى تضع. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فعدتها بوضع كل الحمل، فمعناه لو أنها حامل باثنين تنقضي العدة بوضعهما. وقوله إلى وضع كل حمل يعني ولو مات الحمل في بطنها ثم خرج، وضعت ما في بطنها لكنه ميت فتنقضي العدة بهذا. وعدتها أي الحامل إلى وضع الحمل سواء من طلاق أو من وفاة، فلو توفي الزوج ووضعت بعد وفاته بيوم حلت للأزواج، ولكن لا يطأها الزوج الثاني إلا بعد أن تفرغ من نفاسها. طيب، بوضع الحمل أي حمل؟ قد تضع قطعة لحم مضغة، قالوا لا، حمل تصير به أمة أم ولد. ما الحمل الذي تصير به الأمة أم ولد؟ تقدم بيانه بالأمس، هو ما تبين فيه خلق إنسان أو صورة إنسان، رأس يد. وذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن أقل ذلك 80 يوما مع يوم، والغالب 3 أشهر. قال وشرط لحوقه للزوج، أيضا يشترط أن يكون الحمل مما تصير به الأم أم ولد، وأن يلحق بالزوج. فلو كان الزوج صغيرا أو خصيا مجبوبا لم تنقضي عدتها بوضع الحمل. قال وأقل مدته أي الحمل 6 أشهر، وغالبها أي مدة الحمل 9، وأكثرها 4 سنين. والفقهاء رحمة الله عليهم في كثير من المسائل يعتمدون على كلام الأطباء والواقع، يقول هذا هو الواقع، هذا الذي اعتاد الناس عليه، وهذا هو المشاهد، وهذا هو الغالب. كما في الحيض مثلا يكون أقل الحيض 1 وليلة، وأكثره 6 أيام و7 أيام. طيب ما الدليل؟ قالوا هذا هو المعتاد، هذا هو المعتاد. فيعتمدون على ما اعتاد عليه الناس أو ما عرف من طبيعة البدن، ويعتمدون على كلام الأطباء في مسائل أيضا مثل هذه المسألة وغيرها، ويعتمدون على ما جرى في زمنه، فيذكرون عن فلان أنه مكث في بطن أمه 4 سنين. والناس الآن يتكلموا في هذا، وأنا سمعت بعض الناس يحدث عن من حملت أكثر من 1 أو 2 سنين. وعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها لما استقر عند أهل هذا الفن أي الطب في زمننا، لما استقر واتفقوا عليه وتبين ووضح، ما هو مجرد بحوث من هنا وتعارضها بحوث أخرى من جهة أخرى. قال وأكثرها 4 سنين، فمعناه أن على كلام الفقهاء قد يموت الزوج والحمل في بطنها 1 أو 2 سنين، وتضع الحمل بعد ذلك وينسب إلى زوجها الذي مات. قال ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذا يسأل عن بعض الناس حملت وتتضرر من الحمل لكثرة أولادها أو تعبها أو إصابتها ببعض الأمراض، وتريد إلقاء النطفة، لها ذلك في 40 يوما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ابن آدم في بطن أمه في الرحم يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح. فهو في 40 الأولى نطفة، وإلقاء النطفة خارج الرحم جائز بدلالة ما ورد في الحديث كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. العزل ما هو؟ هو أن الرجل لا يريد أن تحمل امرأته، فيتفق هو وإياها على أنه إذا أراد أن ينزل ينزع ذكره ويلقي المني ويطرحه خارج الرحم توقيا لحملها. إذن العزل هو إلقاء النطفة خارج الرحم، فكذلك لو استعمل الدواء مباحا لإلقاء النطفة بعد وصولها إلى الرحم. أما ما بعد الأربعين فالله تبارك وتعالى أعلم. قال ثانيا: المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال بعشرة أيام، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأمة نصفها يعني 2 شهر و5 ليال بأيامها، ومبعضة بالحساب. قال: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت. من أبانها في مرض موته يعني طلقها طلقة بائنة في مرض موته، متهم إذن بقصد حرمانها من الإرث، فتعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق. هل يمكن أن تكون عدة الطلاق أطول؟ نعم، عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة الوفاة. طيب وعدة الطلاق؟ قد تكون عدة الطلاق يعني، أو لو قلنا عدة الوفاة فرغت منها بوضع الحمل بعد 3 أيام، وعدة الطلاق لا تستمر إلى ما يقرب من 3 أشهر، يعني 3 حيض 3 أشهر تقريبا. فالأطول هنا عدة الطلاق. إن ورثت، فإن لم ترث كزوجة ذمية فلا يترتب على هذا ما ذكره المصنف رحمه الله. إذن تعتد عدة طلاق فقط، ولهذا قال إن ورثت وإلا، يعني إن لم ترث كنصرانية فتعتد عدة طلاق. قال: الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة. فتعتد حرة مبعضة بثلاث حيضات، بقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. ولا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها، طلقها وهي حائض، فهذه الحيضة التي طلقت فيها لا تكون من الثلاث حيض، إنما تنتظر حتى تطهر ثم تحيض المرة الأولى الثانية الثالثة. ولا ما تعتد بحيضتين كما ذكر المصنف رحمه الله، لأنها على النصف من أحكام الحرة، ولكن لا يمكن تنصيف الحيضة، إذن نتممها وتحيض حيضة وتعتد بحيضتين. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة 3 أشهر وآمة بشهرين ومبعضة بالحساب. قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فمن أيست من المحيض والإياس عند الحنابلة ببلوغ 50 سنة أو لم تحض لصغر، وقد يحصل أن تزوج قبل الحيض، وأنت لا تنظر لزمننا، انظر للناس في العالم كله، يحصل مثل هذا في دول، وكان يحصل قبل 100 سنة في كثير من البلدان العربية. فقد تزوج، ومسألة الوطء هذه مسألة أخرى، قد تزوج ولكن ما يدخل بها الزوج حتى تبلغ، ولكن العقد صحيح. ولو طلقها وهي لم تحض فتعتد 3 أشهر. قال: الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، فتعتد للحمل غارب مدته ثم تعتد كآيسة. توقف الحيض ولا تدري ما الذي أوقفه ورفعه، تقول انقطع معها الحيض ما تدري ايش السبب. قد تعرف السبب من مرض أصابها أو رضاع، إنها عند إرضاع ولدها يرتفع الحيض في أحايين، لكن تقول: لا أنا ما أدري إيش السبب. فمن ارتفع حيضها وطلقها زوجها هل تعتد 3 حيض؟ الحيض ارتفع. هل تعتد 3 أشهر؟ لا، لأنها من ذوات الأقراء، لكن ارتفع ولا ندري ما رفعه. إذن ما الحل؟ قالوا تعتد للحمل غالب مدته يعني 9 أشهر، ثم بعد الأشهر 9 تعتد كائسة يعني 3 أشهر. إذا مجموع عدتها كم؟ ها؟ 12 شهرا. من أين أخذنا هذا الاجتهاد؟ قال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه ولا يخالفه. الحالة الثانية إن علمت ما رفعه، تعلم أنه بسبب الإرضاع أو بسبب مرض، قال: فلا تزال حتى يعود فتعتد به. إذن تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بثلاث حيضات، أو تصير آيسة فتعتد عدتها أي عدة آيسة. قال: وعدة بالغة لم تحض، بلغت ولكن لم يأتها الحيض، قد يحصل هذا. وعند الحنابلة إذا بلغت البنت 15 سنة ولم تحض فإنها تبلغ، البلوغ يكون إما بإنزال المني أو بإنبات الشعر أو بالحيض للأنثى، أو إن لم يوجد ما سبق ببلوغ 15 سنة فبلغت هذا السن الشرعي فتكون بالغة شرعا ولو لم تحض. طيب طلقها زوجها وهي لم تحض؟ قال: وعدة بالغة لم تحض مستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. في هذه الحالات تكون عدتها كعدة الآيسة. كم عدة الآيسة؟ 3 أشهر. قوله مستحاضة مبتدأة يعني أول ما ابتدأها نزول الدم ما رأت الحيض، إنما رأت دم الاستحاضة، والحيض غير الاستحاضة. الاستحاضة يسميها بعض النساء بالنزيف، ودم يخرج معها الشهر كله، غير الحيض الذي يأتي في أوقات، والحيض له لون ورائحة مشهورة معروفة عند النساء، أما دم الاستحاضة فلا. قال: أو ناسية يعني نسيت وقت حيضها ولا تمييز لها، تقول نسيت وقت الحيض ولا أميز الدم الذي يخرج دم حيض أو دم استحاضة، ما عندها تمييز، فتكون عدتها كآيسة. لكن لو ميزت وتعرف أن هذا دم حيض وهذا دم استحاضة فتعمل بالتمييز. السادسة: امرأة المفقود خرج من بيته لصلاة الفجر ولم يرجع، سافر لتجارة ولم يرجع، انقطعت أخباره، هذا يحصل قديما، ركب في السفينة وانكسرت السفينة، فأنا جاء ناس وهلك أناس، ففقد هذا الرجل. فالغيبة تكون على نوعين: غيبة ظاهرها الهلاك، وغيبة ظاهرها السلامة. الذي سافر لتجارة الغالب السلامة ويرجع ولو بعد حين، ومن كان في مركب وانكسر في البحر فالغالب إيش؟ الهلاك. ولهذا الفقهاء رحمة الله عليهم جعلوا لحال السلامة حكما ولحال الهلاك حكما. قال: امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين. لماذا قلنا 4 سنين؟ لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، فلو كان فيها حمل لتبين. 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك كمن في مركب وانكسر، ثم بعد ذلك نحكم بأنه توفي وتعتد الوفاة. انتبهوا، بعد 4 سنين نحكم بأنه توفي وتعتد عدة الوفاة. طيب لماذا تنتظر 4 سنين؟ ايش الفائدة؟ لأن وراءها 50 مليون. لو قالت أنا أريد الفسخ وأنا متضررة وإلى آخره، فسخ النكاح وذهبت وتزوجت برجل فقير وعاشت معه. ولو انتظرت 4 سنين لورثت 20 مليون، مش الأحسن؟ كثير من النساء تفضل أنها تنتظر. قال هذا إذا كان ظاهرها أي الغيبة الهلاك، وتسعين سنة يعني منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة. كيف ننتظر تسعين سنة؟ ظاهر غيبته السلامة، سافر لتجارة وعمره خمسين سنة، فمتى نحكم بوفاته ونقسم تركته؟ إذا أتم تسعين سنة، لأن الغالب من الإنسان أكثر ما يعيش تسعين سنة. أسأل أن نكون ممن طال عمره وحسن عمل، آمين. فبعد تسعين سنة نحكم بوفاته وتعتد عدة وفاة ونقسم التركة. طيب لو سافر للتجارة وعمره تسعة وثمانين سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة. طبعا هذه المسألة من اجتهاد الفقهاء رحمة الله عليهم، والآن إذا عرضت على القاضي اجتهد القاضي كما اجتهد الفقهاء رحمهم الله، لأنه لو سافر عمره ثلاثين سنة حتى يبلغ تسعين سنة احتاج إلى الانتظار ستين سنة، اجتهد القاضي. طيب قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. طلقها زوجها الغائب قبل أربعة أشهر ثم جاءها الخبر أو جاءها صك الطلاق أنه طلقها أو أنه مات، جاءها الخبر بموت زوجها بعد وفاته بخمسة أشهر. طيب هناك عدة للوفاة، أربعة أشهر وعشرة أيام، وتكون في زمن الإحداد، يعني تترك الزينة والحنة والكحول والملابس الحسنة، ما فعلت من هذا شيئا أبدا، فهل تنقضي عدتها وهي لم تعلم بأنها كانت في عدة ولم تحد على الزوج؟ هل تنقضي؟ نعم تنقضي، حتى ولو لم تعلم. ولهذا قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة لا من علمها بتطليقه أو وفاته. قال وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة. وطئت بشبهة كما تقدم معنا التمثيل، أخوان تزوجا بأختين فدخل أحدهما على زوجة أخيه، فهذا نكاح شبهة أو وطء شبهة. وطء شبهة تعتد كشهر ولا ثلاثة أشهر ولا نقول كمطلقة. إذا تعتد في هذه الحال وهي تحيض بثلاث حيض، وهل لزوجها أن يجامعها؟ لا، ليس له أن يطأها في الفرج حتى تعتد، وله أن يستمتع بما دون الوطء في الفرج. وكذلك من وطئت بزينة أيضا، نسأل الله تبارك وتعالى الحفظ والستر، لو زنت المرأة فليس لزوجها أن يطأها في الفرج حتى تعتد، لأن قد تحمل من هذا الزينة. وتقدم معنا هل يجب على الزوج أن يطلقها إذا كانت غير عفيفة أو لا، تقدم الكلام على هذا في أول كتاب النكاح. إذن إذا وطئت بشبهة فإنها تعتد كمطلقة، إذا وطئت بزنا تعتد كمطلقة. وابن القيم رحمه الله يقول إنها تعتد بحيضة، المسبية والمهاجرة والزانية والمطوءة بشبهة، واختاره ابن تيمية رحمه الله وغفر له. قال إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني ثم اعتدت ثاني. وطئت معتدة، هي معتدة، وطئت بشبهة أو بزنا أو بنكاح فاسد نكحها شخص وهي في زمن العدة نكاحا فاسدا ثم تركها فتتم عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، فتقول إنها قامت عند الثاني الذي نكحها نكاحا فاسدا شهرين، هل تحسب من العدة السابقة؟ قل لا، فتتم العدة الأولى ثم تعتد للثاني. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخرى وهي مسألة الإحداد، والإحداد هو ترك الزوجة الزينة والطيب والكحل وغير ذلك مما سيأتي الكلام عليه بعد وفاة زوجها زمن العدة. قال: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، غير الزوج يحرم الإحداد عليه فوق ثلاث. علم من أنه يجوز لثلاثة أيام ترك الزينة من المرأة على وفاة أخيها أو أبيها، أما أكثر من ثلاثة أيام فلا يجوز، يحرم. لهذا بعض النساء تلبس السواد سنة كاملة لوفاة والدها أو أخيها، هذا ليس من أمر أهل الإسلام أبدا، وليس من هدي أهل الإسلام أن نقلب أيامنا وأفراحنا ومجالسنا إلى أحزان، لأن هذا من مقاصد الشيطان. قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فالشيطان لا يريد أن يفرح أهل الإسلام، يريد أن يكونوا في حزن. لهذا تلاحظ كيف يوسوس لبعض الناس إذا كان في مجلس وفي سرور وفرح، تجده يقول: بس ما ندري وش بعد هذا الفرح والسرور، أكيد بعده حزن ومأساة. هذا من الشيطان يا أخي، الذي جعل في قلبك السرور والفرح اليوم سيجعله غدا وبعد غد، والأنس بالله عز وجل هذا من مما يهبه الله من يشاء من عباده. إذن الإحداد لمدة سنة والمراسيم التي يفعلونها ووضع صورة الميت بلون أسود وعليها خط أسود وغير ذلك، كل هذا لا دليل عليه. إذا مات الحمد لله، حقه الدعاء له بالمغفرة والرحمة. طيب، إذا من الذي يحد أكثر من ثلاثة أيام؟ قال: ويجب على زوجة ميت، يعني على زوجته بنكاح صحيح. أما النكاح الفاسد فلا يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجته شرعا. ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن، يباح لمن طلقها الطلقة الثالثة. قال المحشي: لعله يباح ثلاثة أيام، أما أكثر من ثلاثة أيام فهذا من أحكام المتوفى عنها زوجها. طيب، ما المراد بالإحداد؟ قال المصنف رحمه الله: وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، كالملابس الحسنة، ولها أن تلبس من الثياب ما ليس فيه زينة وتترك الطيب، ومن الطيب الزعفران. في فتوى اللجنة الدائمة سئلت عن المرأة المحدة هل لها أن تشرب القهوة التي فيها الزعفران، فأفتت بعدم جواز ذلك، إن الزعفران من الطيب ومن أغلى أنواع الطيب. الكيلو بكم؟ غالي جدا الآن، غالي، والطيب منه نادر، الناس يضعون من أجل رائحته الزكية. وكما يمنع المحرم من الطيب من الزعفران أيضا، لأن المحرم ممنوع من الطيب. قال: ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه، يعني يحرم أن تنتقل من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. ولما توفي زوجك أين كنت تسكني؟ قالت: في هذه الدار، فتبقى فيها حتى تنتهي العدة، إلا أن يتعذر ذلك. قلت: توفي زوجي وأنا بنت، ما معي أحد، امرأة وحيدة ما معها لا ولد ولا قريب ولا أحد، وتخاف على نفسها، فلا أن تنتقل حيث شاءت، يعني تنتقل للأصل عند والدها، ولها الخروج لحاجتها نهارا. المرأة المحدة في أيام عدة الوفاة لها أن تخرج نهارا ولحاجة، نهارا ولحاجة. لو وجدت من يقضي حاجتها، تريد أن تشتري من السوق ملابس وأشياء مما تحتاجه المرأة، ويمكن أن تذهب أختها وتأتي لها بهذه الأشياء، نقول حتى ولو وجدت من يقضي لها حاجتها لها أن تذهب بنفسها. واذكرني سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل عن امرأة محدة، هل لها أن تخرج إذا ضاق صدرها، تخرج إلى قريبتها إلى جارتها لما يحصل لها من ضيق الصدر من بقائها في البيت؟ فقال الشيخ لا حرج أن تخرج لتوسع صدرها، هكذا يقول الشيخ، فإن هذا من الحاجة. كذلك إذا كانت موظفة كمعلمة ولا تتمكن من أخذ إجازة فتخرج لحاجتها، عندها غنم تخرج لراعي الغنم نهارا، عندها زرع تخرج لزرعها. من الأشياء التي كانت موجودة ولكن اندثرت، أنا أذكر قديما كنت أسمع يعني بعض الناس وعند العجائز يقولون المحدة ما تصعد إلى السطح حتى لا يكون بينها وبين القمر فضاء، ينبغي أن يكون بينها وبين القمر حجاب اللي هو الدور الأول سقف البيت، ما تخرج إلى القمر ولا تلبس، أو إذا انتهت إذا فرغت يجعلونها تلبس خاتم من فضة لا من ذهب. طيب ليش؟ شو الدليل؟ طبعا عندهم عقلية، هم يقولون لأن الفضة أقل من الذهب، في معناه أنها في فرح بس في حزن شوي، ها؟ فرحت أنها انقضت عدتها، ولكن لو لبست الذهب خلاص يعني معناه أنها الحمد لله. على كل حال هي إذا انتهت عدتها لها أن تلبس وتتزين وتتعرض للأزواج، تبقى إلى متى تبقى؟ توفي الزوج والحمد لله تتزوج بغيره. قال رحمه الله من ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، حرم عليه وطن مقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وايسة وصغيرة بشهر. هذا استبراء الإماء. إذا ما ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان، يعني حتى ولو كان صغير السن على ظاهر كلام المصنف، حرم عليه وطن مقدماته قبل استبراء حامل بوضع. إذا ملكها وهي حامل كسبي فلا يطأها إلا بعد أن تضع. واستبراء من تحيض بحيضة، إذا استبراء الأمة إذا اشتراها بحيضة حتى يتيقن براءة الرحم لئلا يختلط ماءه بماء غيره. وآيسة وصغيرة بشهر. ثم قال رحمه الله فصل في الرضاع. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. الرضاع في الشرع هو مص طفل دون الحولين لبن امرأة ثاب أي اجتمع عن حمل أو شربه أو أكله بعد تجبينه، تعريف جامع لهذا الباب. قال هو مص طفل دون الحولين، علم منه أنه لو ارتضع بعد الحولين فلا تنتشر الحرمة، إذا أرضعته بعد الحولين خمس رضعات فلا تنتشر الحرمة ولا تكون أما له من الرضاع، لابد أن يكون رضاع دون الحولين. لبن امرأة ثاب أي اجتمع عن حمل ولو قبل أن تضع، لكنها أي هذا اللبن الذي في ثديها اجتمع بسبب الحمل، قال ولو كان حملا سابقا قبل سنوات ثم در ثديها الآن فتنتشر الحرمة. قال أي اجتمع عن حمل أو شربه أو أكله بعد تجبينه. مسألة أنه اجتمع عن حمل، الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول حتى ولو اجتمع اللبن عن غير حمل كبنت بكر قوية البدن واجتمع في ثديها لبن وأرضعت طفلا دون الحولين 5 رضعات فيكون على كلام الشيخ بن سعدي يكون ابن لها من الرضاع وليس له أب من الرضاع. وحكاه ابن المنذر إجماعا، حكاه ابن المنذر إجماع أن حتى لو لبن بكر، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والذي اختاره هو ابن عثيمين أن وهمت، وربما أن الشيخ السعدي اختاره. قال مص طفل دون الحولين لبن امرأة ثابة اجتمع عن حمل أو شربه أو أكله بعد تجبينه سيأتي. طيب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحرم عليه أمه من الرضاع وأخته من الرضاع وبنته من الرضاع وهكذا، يحرم على من على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. يعني زوجتك أرضعت هذا الولد فيكون هذا الولد ابنا لك وكذلك فرعه، لكن إخوان هذا الولد هل هم أبناء لك من الرضاع؟ لا لا. أيضا أخوك الآن، أخوك من النسب معك في البيت، أرضعته أم الجيران، أم الجيران هي أم لأخيك فقط من الرضاع وليست أما لك، فلك أن تتزوج بها ولك أن تتزوج ببنتها التي هي أخت أخيك من الرضاع، صحيح ولا لا؟ فمعنى أخوك في تلك الليلة يقول أخي من النسب سيتزوج بأختي من الرضاع، يصح؟ يصح، أنت ما لك علاقة، الذي رضع أخوك هو ولدهم من الرضاع لكن أنت ما لك علاقة. هل يمكن أن يكون للصغير أم من الرضاع وليس له أب؟ نعم، تقدم معنا تذكرون المثال البكر لو اجتمع في ثديها لبن. طيب هل يمكن أن يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع؟ العكس، له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. يا جماعة تأكدوا، ها اللبن ينسب للفحل للزوج، يعني هذا عنده زوجتان، زوجة أرضعت الولد رضعتين والثانية أرضعته 3 رضعات فاجتمع 5 رضعات والذي يحرم 5 لابد من 5، ولبن المرأة ينسب إلى زوجها فصار أبا لهذا الولد، لكن الزوجة الأولى ما أرضعته إلا 2 فلا تكون أما له وكذلك الثانية. قال على رضيع وفرعه وإن نزل فقط، ولا حرمة إلا ب5 رضعات، أما لو أرضعته أقل فلا. وما المراد بالرضعة؟ ما المراد بالرضعة؟ المراد بها المصة بدون شبع، حتى لو مص الثدي ثم نزع بسبب خوف بسبب بكاء كرها ثم عاد إليه بعد لحظات فهذه مصة ثانية. فهمتم المراد بالمصة؟ الشيخ بن سعدي يقول لا، المصة هي الرضعة المشبعة، لأن هذا هو المعروف عند الناس، ترضعه قد يرضع ثم ينزع ثم يرجع حتى يشبع، هذه رضعة، لهذا يقولون أرضعته فلان فلانة اليوم. كم أرضعتي؟ قالت أرضعته مرتين، مرة الصباح ومرة المساء. واضح؟ فابن سعدي يخالف المذهب في هذه المسألة. ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وهذا هو قول عامة أهل العلم، فلو أرضعته بعد الحولين فلا حرمة، هذا قول جماهير أهل العلم، كما قال ابن المنذر رحمه الله، الذين هم أعلم بالكتاب والسنة والمنسوخ. وقال ما روي من قصة سالم فإما أن يكون منسوخا أو خاصا، كما ذكر ذلك بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الجماهير من أهل العلم. قال ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبت أي الحرمة بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوعة بشبهة ومشوب. تثبت بسعوط ووجور، لو أخذ اللبن من ثدي المرأة ووضع في حاف، في ما يسمون بالرضاعة أو غير الأطفال هذه، وارتضع الطفل من الرضاعة أو عن طريق أنبوب من أنفه ووصل إلى جوفه، فإن الحرمة تنتشر، تنتشر الحرمة. وتثبت بسعوط أو وجور، والإطعام أو الشرب عن طريق الأنف الآن معروف، عن طريق اللي، ووجور عن طريق الفم أو جانب الفم، ولبن ميتة أيضا ينشر الحرمة، وموطوعة بشبهة ينشر الحرمة. أما الموطوعة بزنا إن أرضع طفلا فإنه يكون ابنا لها ولا يكون ابنا للزاني، يعني ولد الزنا أصلا لا يلحق بالزاني، فكيف بالولد من الرضاعة. قال ومشوب، أيضا تثبت الحرمة إذا شرب الصغير دون الحولين لبن المرأة المشوب أي المخلوط بالماء، شرط أن تكون صفاته أي اللبن باقية، طعم واللون والريح، لأنهم قد يضعون معه شيئا من الماء يعني من أجل أن يكون حارا أو غير ذلك. قال وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، أمه إذا أرضعت طفلة صارت أخته من الرضاع فتحرم عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه، إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. زوجة أخيك أرضعت بنتا، هذه البنت صارت بنت أخيك من الرضاع، فهل لك أن تتزوج بها؟ قالوا لا، لأنك عمها من الرضاع. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، أي انفسخ كما في الأكناع والمنتهى. قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، وهذا مشكل، لأنه قد يقوله قبل الدخول، عقد عليها ثم بعد ذلك قال لا هذه أختي من الرضاعة، فإن صدقته قبل الدخول ما دخل بها إلى الآن، قالت أنا مصدقته وإن شاء الله ما يكذب، ما في أي مشاكل ولا شيء يدل على أنه يريد أن يتخلص من المرأة والمهر، إن صدقته فلا مهر لها إذا كان قبل الدخول ما دخل بها، وخلاص ليس هناك زواج وليس هناك عقد نكاح، أنت أخته من الرضاع. طيب وإن كذبته، قالت هو كذاب يريد أن يتخلص من المهر، فلها كل هذا قبل الدخول، فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. طيب لو قال هذا الكلام بعد الدخول، قبل الدخول انتهى، الآن بعد الدخول فلها المهر كله لما استحل من فرجها، وكله بعد دخول مطلقا. طيب لو قالت هي ذلك، قالت إن زوجها أخوها من الرضاع، وإن قالت هي ذلك وكذبها، قال كذابة. قد تقول المرأة عند الخصومة، انتبهوا، يحصل من بعض النساء ظلم وعدوان واتهام للزوج، فقد تدعي عليه في المحكمة أنه يأتيها من الدبر من أجل أن يفسخ القاضي النكاح، وهي كاذبة. إن كانت صادقة فالصادقة عليها أمانة وعلامة وبرهان، لكن قد تكذب من أجل فسخ النكاح، وقد تكذب وتقول إنه أخوها من الرضاع، تريد أن تتخلص من هذا الزوج. فإن كذبها قال كذابة، فهي زوجته حكما. نحن نحكم ما لنا إلا الظاهر، الباطن الله أعلم. طيب هي إن كانت صادقة لما قالت إنه أخوها من الرضاع، فليس لها أن تمكنه من نفسها، لأنها تتيقن أنه أخوها من الرضاع، تعتقد هذا، كيف تمكن أخاها من إتيانها وتسعى في خلاص نفسها بخلع أو غيره؟ قال ومن شك في رضاعنا وعدده بنى على اليقين. شك ما يدري هل هذه أخته من الرضاع أو لا، فاليقين إيش؟ أنها ليست أخته، الأصل عدم. أو عدده، تقول أنا ما أدري أرضعته 5 رضعات أو 4، فنبني على اليقين وتكون 4 رضعات ولا تحرم عليه زوجه أو هذه المرأة. طيب بماذا يثبت الرضاع؟ قال ويثبت بإخبار مرضعة مرضية، يثبت بإخبار مرضعة مرضية. المحشي يقول يحمل كلام المصنف رحمه الله هنا، يعني قوله ويثبت بإخباري أي بشهادتي، كما في الإقناع تشهد لا تخبر، وفرق بين الإخبار والشهادة. وتثبت بإخباري مرضعة يعني تكفي واحدة، مرضية عدل، سواء شهدت على فعل نفسها أو غيرها، وبشهادة عدل مطلقا. باب النفقات. قال رحمه الله وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. النفقة ووجوب النفقة من محاسن الشريعة الإسلامية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ينفق ذو سعة من سعته، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والنصوص التي وردت في الإنفاق كثيرة جدا. والإنفاق يجب على من؟ يجب على الزوج لزوجته، وعلى القريب لأقاربه، وعلى السيد لمماليكه أو لمملوكيه ورقيقه، وعلى المالك أن ينفق على دوابه، فيجبه القاضي أن ينفق على دابته ويأخذ من ماله إذا أبى، ويترتب على هذا أمور شرعية، فقد يبيع القاضي دوابه ويتصرف. إذن الشريعة جاءت بحفظ الحقوق حتى الدواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. والإنفاق شأنه عظيم، والحياة مبنية على حفظ الحقوق ومراعاتها، وإن كان الحب والتآلف والمودة لابد منها وأمور جميلة وحسنة، ولكن كما نقل عن بعض السلف أن المرأة تقول أطعمني أو طلقني، هي تريد أن ينفق عليها الزوج. الحب ما يكفي وحده، ما يأكل عيش، ما يكفي الحب وحده، هي تريد أن ينفق عليها وتحب أن ينفق عليها، ولكن بقدر المستطاع طبعا. وهكذا النفوس، أنت أيها الرجل لما كنت شابا وصغيرا تحب أن ينفق عليك والدك، وتفرح بهذا وتذكر ما أعطاك وتحمد له صنيعه، وهكذا. طيب، سيتكلم رحمه الله أولا عن نفقة الزوجة لأنها معاوضة، معاوضة، فبدأ بها. قال: وعلى زوج نفقة زوجته من مأكول ومشروب، يأتي لها بالأكل والشرب بالماء. طيب والقهوة، هل الزوج ملزم بإحضار القهوة لزوجته؟ أنها تكلف القهوة، أنت لا تنظر لحالك الآن، الله بنعم عليك، في ناس صعب عليهم يشترون القهوة، والله راتبه قليل يا الله يكفيه وأولاده، إذا اشترى القهوة لمدة شهر هذا معناه أنه بيكلفه قهوة مع الهيل وغيره. هل يلزم الزوج وهي ما شاء الله زوجته تشرب القهوة الصباح الظهر المساء؟ ايش رايكم؟ هل يلزم؟ هل تكلم الفقهاء قديما عنها؟ نعم. قال الشيخ منصور بهوتي وهو من اجل مؤلف الحنابلة، قال: ينبغي وجوبها لمن اعتادتها، معتادها القهوة، فيجب على الزوج ان يحضر لها القهوة لعدم غناها عنها، ولان هذا هو عرف الناس، لو تزوجها ولا احضر لها القهوة، القهوة أحيانا أهم عندها من الفطور. قال: من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف. إذن النفقة في ثلاثة أشياء: أولا الأكل والشرب معه طبعا، اثنين الكسوة، ثلاثة السكنى بالمعروف. إذن النفقة عرفوها بناء على ما سبق أنها في ثلاثة أمور. قالوا: هي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. قول المصنف رحمه الله بالمعروف لما ورد في النصوص: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا ينبغي أن تكلف الزوجة زوجها ما لا طاقة له به. فقد روي في حديث صحيح بعض المعاصرين أنه صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هلكت بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه ما تكلف امرأة الغني. والمرأة تتقي الله عز وجل ولا تلزم الزوج بشيء لا يجب عليه. تقدم معنا أن الحياة الزوجية من أهم أسباب دوامها وسعادة الزوجين معرفة الحقوق والواجبات، وأن لا تشدد المرأة في أمر لا يجب، والزوج أيضا لا يشدد عليها في أمر لا يجب. فيجب على الزوج كثير من النفقات الموجودة، ولا أريد أن أذكر شيئا قد يضايق ذكره بعض من تريده من النساء، ولكن هل يلزم الزوج شرعا يحاسب عليه يوم القيامة؟ هو من الإكرام إن شاء الله خير، ولكن لو ما تيسر هالشهر الشهر الثاني، حسن ما تيسر السنة اللي بعدها. لهذا نقول بالمعروف. والمرأة إذا كانت متكرهة لنفقة زوجها، وهذا يحصل من بعض النساء، تتقصد تنقص ما يأتي به الزوج، تقول حتى لا يكون له معروف علي ويشوف نفسه، عقليتها ضعيفة هذه. بل إن الرجل إذا رأى من المرأة الكلام الطيب وتقدير ما يأتي به وإجلال عمله وترفع مما عمله ولو كان يسيرا، هذا لا شك أنه يعينه ويساعده ويقوده إلى ما هو أفضل. ولكن إذا تنقصت ما يأتي به اليوم، قال زين يصير خير إن شاء الله، ولا عاد يأتي بها إليها بشيء. قال طيب: فيفرض لموسيرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين وما يلبس مثلها وينام عليه. إذن تحتاج إلى لباس مثلها وتحتاج إلى ما تنام عليه، فراش لحاف. قال: ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد. هو فقير وهي فقيرة، طيب يشيلها من أحسن خبز البلد؟ لا، من أدنى أقل شيء، من أدنى خبز البلد وأدمه، لأنها هكذا كانت في بيت والدها وزوجها فقير، فلا نلزمه بما لا يقدر عليه، وما يلبس مثلها ملابس مثلها، ما تطلب الملابس الغالية والحقائب الغالية، والزوج فقير وهي فقيرة أصلا، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه، ولمتوسطة مع متوسط وموسرة مع فقير وعكسها ما بين ذلك، متوسطة مع المتوسط ما بين نفقة الغنية والفقيرة، لا القيمة إلا برضاهما. قالت أريد أن تعطيني قيمة النفقة شهريا، ما أريد أنك تأتي لي بالطعام وغير ذلك. قال لا، فليس لها طلب القيمة إلا برضاه. أيضا هو قال والله صعب علي أني آتي دائما بالأكل والشرب والأشياء التي تحتاجها، خذي كل شهر المبلغ وريحيني من السؤال. قالت لا، أنت بنفسك اللي تجيب، أنا ما أخرج من البيت، توفر كل شيء وتذهب للسوق، فلها ذلك، أي لها أن ترفض القيمة. قال وعليه مؤونة نظافتها، أي نظافة بدنها وثوبها والبقعة، عليه مؤونة نظافتها، فيأتي لها بالماء والصابون، لا دواء وأجرة طبيب، وتقدم الكلام على هذا. والمذهب كما سمعتم أنه لا يلزم الزوج أجرة الدواء أو ثمن الدواء وأجرة الطبيب، لأنه قد يترتب على هذا مبالغ باهظة، قد تحتاج إلى عملية، عملية قيمتها في بعض الدول إذا سافرت لها وما تكون في البلد تكلف 50,000 دينار مثلا، هل يلزم الزوج؟ هل لها أن ترفع دعوى عليه في المحكمة وتلزمه بدفع هذا المبلغ؟ يوم القيامة هل يدخل النار لأنه ما دفع 50,000 دينار؟ هذا معنى أننا ننظر للشيء هل هو واجب أو لا. الإكرام مطلوب وحسن، ولكن الوجوب هذا هو صنعة الفقهاء والقانونيين في زمننا أيضا، يقول هل يجب أو ما يجب، تخبرني شرعا يلزمني ولا لا. على كل حال هذا هو مذهب أحمد، والناس اعتادوا الحمد لله على أن الرجل يداوي امرأته ويذهب بها ويعتني بها أشد العناية، وهذا لا شك أنه من محاسن الأخلاق. قال وثمن طيب، يقول لا يلزم الرجل ثمن الطيب لامرأته، وكذلك الحنة لا يلزمه. قالت أريد طيب أطياب، لا يلزمه أن يشتري لها الطيب. ليش؟ قالوا ما يلزمه، وأطيب الطيب عند العرب الماء والصابون الأشنان، إذا اغتسلت وطاب بدنها بهذا ما في داعي للأطياب. طيب تتطيب له؟ قال ما بها تطيب لي يا جماعة، أنا ما أحب الطيب، معي حساسية أنف. هل نلزمه؟ هل نلزمه؟ والأطياب غالية، الحنابلة يقولون ما يلزمه إلا إذا كان يريد أن تتطيب له فيشتري لها. على كل حال هذه مسألة فقهية في الكتب، وانتبهوا أشياء تذكر في الكتب واجتهادات، لكن في الواقع يا جماعة في الواقع لابد من المعاملة بالحسنى والنظر للعرف والمسايسة. لو أن الزوج الآن قال لزوجته من اليوم رايح ما أنا طيب أشتريه مرة، لا طيب ولا حنة ولا غيره، تصير مشاكل، وهو كلها مبلغ زهيد ما يكلفك شيء، اشتلها يا رجال طيب وحنة وفك نفسك من المشاكل. والفقهاء رحمة الله عليهم اجتهدوا الحمد لله في زمنهم، لكن زمننا اختلف. قال ومن حبست أو نشزت أو صامت، يعني صامت بلا إذنه، أو صامت نفلا أو لكفارة بلا إذنه، أو قضاء رمضان وقته متسع، الوقت متسع ما استأذنته، أو حجت نفلا بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها، كذا عندكم لحاجتها؟ ها؟ لحاجتها بإذنه سقطت، ولذلك نقول لا تصوم نفلا إلا بإذن الزوج، تستأذنه، قضاء رمضان الوقت متسع ما تصومين هذا الأسبوع، هو يقول لا تصومين أنا الأسبوع القادم مسافر، إذا سافرت صومي. لو صامت قضاء رمضان بدون إذنه سقطت نفقتها في أيام الصوم هذه، أو حجت نفلا بلا إذنه، حجت نفلا بلا إذنه سقطت نفقتها، أو نشزت تمنعت من اتيان الزوج، رفضت أن يأتيها زوجها فتسقط نفقتها. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة العشاء، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.